بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر إخوانكم في تسجيلات أنصار الحبيب المصطفى أن يقدموا لكم هذا الإصدار، ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الإصدار وانتفع به ألا يبخل على إخوانه الذين شاركوا في هذه التسجيلات بدعوى بظهر الغيب ليقول له الملك بإذن الله ولك بمثله. والآن مع الشيخ. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا أيها الإخوة الكرام في علامات النصب، وسبق معنا أن للنصب خمس علامات. أولها الفتحة والألف، وثانيها الألف، وثالثها الكسرة، ورابعها الياء، والخامس حذف النون. وأخذنا فيما مضى الفتحة وهي في ثلاثة مواضع: الاسم المفرد سواء كان منصرفا أو غير منصرف. المنصرف مثل واتقوا الله، وغير المنصرف كالأسماء إسحاق، إبراهيم، إسماعيل، آدم وما إلى ذلك. رأيت إسماعيل معنا، ضربت إبراهيم وما إلى ذلك. كذلك في جمع التكسير المنصرف وغير المنصرف، كذلك في الفعل المضارع الذي سبق بناصب، الذي سبق بناصب، بناصب مثل لن. معنى يا إخوة؟ طيب، ولم يتصل بآخر شيء، هذا هو الطيب الثاني. الفعل المضارع الذي سبق بناصب ولم يتصل بآخره شيء، هذه ثلاثة مواضع. علامة النصب فيها الفتحة، ننتقل إلى الألف النائبة عن الفتحة وهي في موضع واحد وهو الأسماء الستة: ما كان محمد أبا أحد من رجاله، أن كان ذا مال وبنين. معنى قالوا يا أبانا، معنى وآت ذا القرب حقه والمسكين. كل هذه فيها علامة الإعراب في حالة النصب بالألف نيابة عن الفتحة. قال نيابة الألف عن الفتح. وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة، وقلنا الأسماء الست: أخاك، أباك، حماك أو حماك، أناك، ذا مال، رأيت فاك. معنا كم هي الآن؟ ستة: أب، أخ، حم، هنو، ذو، ست. عرفنا يا إخوان؟ قال رأيت أبا، نحو رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذاك أو ذلك. وأقول قد عرفت فيما سبق الأسماء الخمس أو الأسماء الست، وشرط إعرابها بالواو رفعا. معنى جاء أبوك، جاء جاء أخوك ترفع بالواو، والألف نصبا كما سبق، والياء جرا. والآن نخبرك بأن العلامة الدالة على أن إحدى هذه الكلمات منصوبة وجود الألف في آخره، نحو احترم أباك، احترم فعل ماضي هكذا، خليكم معنا، فعل ماضي الله أكبر، فعل أمر مبني على السكون لا محل له من العربية. عرفنا عبد الرحمن، احترم، ادرس، كل، اشرب، كل هذا ايه؟ كلام مبني على السكون لا محل له. احفظ الاعراب، العباره هذه دائما. اكتب نفس الامر، اركب نفس الامر، طيب امشي لا امشي، اسعى، اغزو، ادعو. تحولنا احنا، تركنا المثال صورة لله. ايش هي بقى الصورة دي الجديدة؟ على حذف حرف العلم، تمام؟ مجزوم على الجزم حذف حرف العلم، اسعى اهو معنا. طيب ادعو اهو، حذفنا الواو، عملنا ضم على العين بس، خلاص ولا مش واضح؟ طيب بارك الله فيك. قال احترم أباك، احترم يا إخوة فعل أمر مبني على السكون لا محل له من الأمر. طيب أين الفاعل؟ أنت، تقديره، تقديره أنت، مستتر إيه بقى؟ مستتر وجوبا، لا نقول مستتر جوازا، أنت ونحن تستتر وجوبا. معناه احترموا معناه دي مستتر وجوبا. طب احترم مستتر وجوبا. أباك فعل أو مفعول أو فاعل. عند أخينا أحمد صار غد نصاب، فعل أحسنت، منصوب، علامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الستة، وأبا مضاف والكاف مضاف إليه. عند أخينا فريد، اكتب الدرس، اكتب درس مثال سهل، اكتب الدرس فعل امر، والفعل اين؟ وجوبا، مستتر وجوبا، الدرس مفعول به، منصوب، علامة نصبه فتح الظاهر. طيب احترم اخاك، عندك ايضا احترم فعل ماضي ولا ماضي ولا امر؟ كان امر، خليكم معي. طيب كيف عرفنا أن هذا فعل أمر؟ دلالته على الطلب، هذا واحد معنا يا إخوان، وكون الفعل هذا يكون بعد زمن التكلم، مطلوب أن يكون بعد زمن التكلم، أما الماضي قبل زمن التكلم، سافر يعني منذ فترة، قبل ما أتكلم هو سافر معنا. إذن الآن الفعل الأمر يعرف بشيئين، معنى الأول دلالة على الطلب، الثاني يقع بعد زمن التكلم، مطلوب وقوعه، مش يقع، مطلوب وقوعه إيه بشرط قيد، مطلوب وقوعه بعد إيه زمن التكلم. لا يقبل نون التوكيد، معنى لا يقبل نون التوكيد فعل الأمر، معناه إنما فعل نون التوكيد تروح على الفعل المضارع، لينبذن في الكتب، معناه فعل المضارع. طيب مفيش حد منكم معه متن ابن مالك؟ طيب قال احترم أباك، طيب وانصر أخاك، الحديث انصر أخاك ظالما مظلوم، قالوا عرفنا رسول الله كيف ننصره مظلوما، كيف ننصره ظالما؟ قال تأخذ على يده، معناه قال انصر أخاك، انصر أخاك إيه؟ انصر أول حاجة عند الدكتور، انصر فعل أمر مبني على السكون لا محل له من الاعراب. جميل. الفعل ضمير مستتر وجوبا اخاك. اخاك اسم من اسماء السته مفعول به منصوب على المستتر الالف. واخا مضاف. واخا مضاف والكاف مضاف اليه. احسنت. وزوري حماكي. شوف انظر. زوري حماكي خطاب للماضي. طيب. ونظف فاك. ولا تحترم ذا المال لماله. فكل من أباك وأخاك وحماك وفاك وذا المال في هذه الأمثلة ونحوها منصوب لأنه وقع فيها مفعولا به. وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة. وكل منها مضاف وما بعده من الكاف والمال مضاف إليه. وليس للألف موضع تنوب فيه عن الفتحة سوى هذا الموضع. عرفنا يا أخوة؟ إذن الآن الفتحة كم مواضعها؟ ثلاث. طيب الألف كم مواضعها؟ موضع واحد. الأسماء الستة. نيابة الكسرة عن الفتح في كم موضع؟ في موضع واحد. هو جمع المؤنث السالم. وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم. وقل قد عرفت فيما سبق جمع المؤنث السالم. والآن نخبرك أنه يمكنك أن تستدل على نصب هذا الجمع وجود الكسرة في آخره. معنا يا إخوة. وسع كرسي السماوات والأرض. شوف الأرض والسماوات. ليه؟ السماوات جمع مؤنث سالم. معنا أصطفى البنات على البنين. ذي غير ذي. البنات جمع مؤنث سالم. إذا اعتبرناها كذا أصطفى البنات. شوفوا لأن الأصل يا إخوة التاء هي ما اسمه موجودة في أصل الكلمة. لأن جمع المؤنث السالم كيف تعرفه؟ الألف والتاء مزيدتان معنا خلاف أموات وأصوات. فالتاء هنا أصلية. قال وأقول قد عرفت فيما سبق جمع المؤنث السالم. سميناه مؤنث لأنه إيش ضد المذكر. سالم لأنه عند التجريد يسلم مفرد. والآن نخبرك أنه يمكنك أن تستدل على نصب هذا الجمع وجود الكسرات في آخره. وذلك نحو قولك إن الفتيات المهذبات يدركن المجد. هل سنعرف عند الشيخ أحمد عبد المنعم؟ إن حرف موكل. جميل. الفتيات منصوب. وعلامة نصبه الكسر. نعم لأنه جمع مؤنث سالم. المهذبات نعت أو صفة. نعت أو صفة الفتيات. يدركنا. يدركنا فعل مضارع. يدركنا. نعم. فعل مضارع. نعم. يدركنا هن. الفعل هن. ضمير مستتر جواز. والنون علامة للتأنيث. نون لعين. نون النسوة. والمجد منصوب الفتح. طيب أين الخبر؟ ما احنا قلنا الفتيات اسمين. أين الخبر؟ الخبر من الجملة الفعلية في محل رفع خبر. فكل من الفتيات والمهذبات جمع مؤنث سالم. وهما منصوبان لكون الأول اسما لإن ولكون الثاني نعتا للمنصوب. وعلامة نصبهما الكسرة نيابة عن الفتحة. وليس للكسرة موضع تنوب فيه عن الفتحة سوى هذا الموضع. نيابة الياء عن الفتحة. قال وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع أي في المثنى وجمع المذكر السالم. وأقول قد عرفت المثنى فيما مضى. الشيخان القمران الوالدان العمران البنتان الولدان. المثنى يا إخوة وما ألحق به. معنى وما ألحق به. قالوا ربنا أمتنا اثنتين. شو اثنتين من الملحقة. إن لما تأتي تريد أن تجرد اثنتين لا تجرد تجردا سليما. اثنتين معنى يا إخوة. نعم. كلا وكلتا أيضا من ملحقات المثنى. اثنان واثنتان من ملحقات المثنى. عرفنا يا إخوة؟ إن كلا كلتا الجنتين مثلا، ما ينفعش تفرد كلتا تقول كل، ما تنكسر الكلمة ضاعت معنا. إنما مثلا الأبوان، أبو الوالدان والوالدات مثلا يوضعنا. طيب الوالدان مفردهما إيه؟ طب الأبوان مفردهما أبو. إنما اثنين اثنتين ما تستطيع أن تفرد. كلتا كلا كليهما هذه من ملحقات المثنى. إذا المثنى وملحقاته في باب النصب يكون علامة الياء، كذلك جمع المذكر السالم. معنى إخوة قالوا ربنا أمتنا اثنتين في إيش؟ في ملحقات المثنى. اثنتين يعني إماتتين اثنتين، هذا نعت لمحذوف. معنى إخوان اثنتين منصوبة بماذا؟ بالياء، لأنها من المثنى أو من ملحقات المثنى. ها أنتوا عندكم الآن ملحقات المثنى. جميل. إحنا أيضا معنا في جمع المؤنث السالم ملحقات وأولاة الأحمال أجلهن. وأولاة هذه من الملحقات. معنا يا إخوان كذلك في المثنى له ملحقات، جمع المذكر سالم أيضا له ملحقات. معنى أراضون سنون عشرون وأخواتها ثلاثون أربعون خمسون إلى تسعين، كل هذه ملحقات جمع المذكر سالم، وليست هي مذكر جمع مذكر سالم حقيقة. معنى إذا الآن ياء علامة للنصب في كم موضع؟ ياء أخانا عبد الله في المثنى وفي جمع المذكر سالم. وكذلك ننجي المؤمنين. شوف مؤمنين ما قالش المؤمنون، المؤمنين يعني منصوب بإيه؟ بالياء لأنها جمع مذكر سالم. طب ونون جمع مذكر سالم مفتوح ونون المثنى مكسور. طب الحرف اللي قبل الياء في المثنى مفتوح والحرف اللي قبل الياء في جمع مذكر مكسور عشان يتعادل هذا مع هذا. لما كانت النون في المثنى مكسورة الحرف اللي قبل الياء مفتوح، لأن جريان المثنى على الألسنة أكثر من جريان جمع مذكر سالم. معنى فجعل الخفيف الفتحة خفيفة اللي قبل الياء اللي قبل الياء. الولدان دان شو الدال؟ الولدين رأيت الولدين، ها الدال مفتوح اللي قبل الياء واللي بعد الياء بايه؟ مكسور. نون نون المثنى مكسور. العكس في جمع مذكر السالم، لأنه قليل الجريان على الألسنة فكان الحرف اللي قبل الياء في حالة النصب طبعا بنتكلم عن النصب ها مكسورة. معنى شوف عادل بين هذا وهذا، سبحان من فطر الخلق على هذه اللغة الجميلة. ولست بنحوي يلوك ايه لسانه ولكن عربي سليقي اقول فاعربه. معنى شوف النحو يقعد يتأتأ ويمأمأ ويفأفأ في العبارة في الكلمة في الحروف عشان يعدلها يجيبها مضبوط، لكن ذاك الرجل سليقي السليقة ينطق. وأنتم تستحضرون قصة الجارية، يا أبتي أدرك فاها غلبني فوها لا طاقة لي بفيها. عربية صديقة ها؟ قال الأصمعي لما سمعها لقد جمعت العربية في ثلاث جمل. أما كان السلف يضربون أبنائهم على اللحن، على اللحن، لحن في الكلام، لحن في اللغة ها؟ إنه إذا لحن هذه مصيبة. وأبو الأسود الدؤلي يعني ذكروا عنه أنه سمع ابنته ذات مرة تقول يا أبتي ما أجمل السماء؟ إيش ما أجمل السماء؟ أنت تقصد إيه بأجمل السماء؟ إذا كنت تتعجبين قلت ما أجمل السماء؟ شوفوا لنا هذا غير الصمت ولا شرط عندكم أصحاب النصر هتقول له واحدة من عندكم جميلة دي. ها؟ قال إيه؟ قال أنت تقصد إيه؟ يعني ما أجمل السماء؟ ما أجمله لها معنى، ما أجمله لها معنى، ما أجملي لها معنى، كل واحدة منها إذا أردت التعجب ما أجمل؟ ما أجمل السماء؟ سؤال، من الذي جملها؟ ما أجمل السماء؟ يعني أي جزء منها جميل؟ ده له معنى ولا له معنى؟ يختلف معنى يا إخوان، وأمثلة كثيرة عندهم من هذا. فلو أن الإنسان لم يتقن هذا الباب لمشى يخبط خط عشواء فيما يتلو من كتاب الله وفيما يقرأ من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن باب أولى في الكلام المعتاد سيخبط خط عشواء. معنى كانوا يضربون على اللحم، يضربون أبنائهم على اللحم. شو احنا اليوم مشكلة اللسان عوج، إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى عوج. السبب المجتمعات التي تعيشها لا تعينك على أن تتكلم العربية الفصحى. كان بعض الشباب يعني يريد أن يهذب إخوانه وأن يؤدب إخوانه أن يربيهم على اللغة العربية، فيقول من أخطأ منكم اليوم في كلامه يدفع كذا وكذا من الدراهم مثلا. ها؟ فكانوا فعلا يحترزون ويقفون عند كل عبارة وكل كلمة. نعم، فجزى الله علماءنا ومشايخنا. طيب، جزاهم خير وأحسن لهم العطاء والمثوبة والدرجات. طيب، هنا يقول يا إخوة قد عرفت المثنى فيما مضى، قد عرفت جمع المذكر السنة، والآن نخبرك أنه يمكنك أن تعرف نصب الواحد منهما بوجود الياء في آخره. والفرق بينهما أن الياء في المثنى يكون ما قبلها مفتوحة وما بعدها ماذا؟ مكسورة، والياء في جمع المذكر يكون ما قبلها مكسورة وما بعدها مفتوحة. فالمثال الثاني نظرت عصفورين، فمثال مثنى، نظرت عصفورين فوق الشجرة. نظرت فعل فعل، عصفورين مفعول منصوب على نصبه الياء لأنهم مثنى، والنون عوض عن التنوين في الاسم مفعول. فوق الشجرة فوق ظرف مكان، كان منصوب فوق مضاف الشجرة مضاف الياء. ونحو اشترى أبي كتابين لي، اشترى فعل مفعول، معنى يا إخوة أبي أب من أبي فاعل، وأب مضاف والياء مضاف إليه. كتابين هو الشاهد هذا مفعول منصوب بالياء لأنه مثنى، والنون علامة، والنون بارك الله فيك عوض عن التنوين في الاسم مفعول. لي جار مجرور، ولأخي جار مجرور. فكل من عصفورين وكتابين منصوب لأنه مفعولا به، لكونه مفعولا به. وعلامة نصب الياء المفتوح ما قبلها، المكسور ما بعدها لأنه مثنى، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. ومثال جمع المذكر السالم إن المتقين ليكسبون رضا ربهم، معنى إن المتقين في جنات ونهر. قال ونحو نصحت المجتهدين بالانكباب على المذكر. المجتهدين الشاهد المجتهدين، والأول متقين، وكل من المتقين والمجتهدين منصوب لكونه مفعولا به، وعلامة نصبه الياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها لأنه جمع مذكر سالم، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. بقيت معنا مسألة واحدة، نيابة حذف النون عن فتح. نقول في الأمثلة الخمسة يفعلان تفعلان تفعلون يفعلون تفعلين ينصب هذا المثال ويجزم بحذف النون ويرفع بثبوت النون. معنى يا اخوان؟ قال واما حذف النون فيكون علامه النصب في الافعال الخمسه والصواب الامثله الخمسه التي رفعها بثبات النون. واقول قد عرفت مما سبق ما هي الافعال الخمسه او الامثله الخمسه، والان اخبرك انه يمكنك ان تعرف نصب كل واحد منها إذا وجدت النون أن تكون علامة الرفع محذوفة. ومثال هذه لغة التنزيل، لغة ماذا؟ التنزيل. وإلا في بعض لغات العرب أنه في حالة الرفع تحذف النون في الأمثلة الخمسة، لكن هذا قليل وعند بعضهم ليس كل العرب، وليس هو لغة التنزيل. أبيت أسري وأبيت تذلك شعرك بالعنظر والمسك الذكي. معنى أبيت أسري وتبيتي أصلها وتبيتينا، فحذفت النون مع أن هذا الفعل مرفوع لغة من لغتها، لكن ليست هي لغة التنزيل. الأصل أن الأمثلة الخمسة في الرفع بثبوت النون والنصب والجزم بحذف النون. قال أقول عرفت مما سبق ما هي الأفعال الخمسة، والآن نخبرك أنه يمكنك أن تعرف نصب كل واحد منها إذا وجدت النون التي تكون علامة الرفع محذوفة. ومثالها في حالة النصب قولك يسرني أن تحفظوا دروسكم. الشاهد أن تحفظوا، حيث جاء الفعل وهو من الأفعال الخمسة أو من الأمثلة الخمسة منصوبا وقد حذفت نونه. لو كان هذا الفعل مرفوعا لثبتت النون. المؤمنون يحفظون فروجهم، الصالحون يحفظون فروجهم، أثبتنا النون. يسرني أن تحفظوا دروسكم لأن الفعل هذا منصوب وعلامة نصبه حذف النون. ونحو يؤلمني من الكسالى أن يهملوا في واجباتهم، الشاهد أن يهملوا. فكل من تحفظوا ويهملوا فعل مضارع منصوب بأنه علامة نصبه حذف النون. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، أنا والحديث الذي فيه لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمن حتى تحارب. لا تدخل الجنة هذا نفي، هذا نفي، والأصل أن الفعل المضارع إذا كان منفيا فهو مرفوع. خرجه العلماء على لغة أبيت أسري وتبيت تدري. معنى يقول لا تدخل الجنة حتى تؤمن، لا تدخلوا الجنة أصله لا تدخلون الجنة، لأن هذا نفي وليس بنهي. معنى يا إخوان؟ إذا ننتبه لمثل هذا المواضع فلها مخارج في لغة العرب ولها شواهد من لغة العرب التي يحتج بلسانه. قال وعلامة نصبه حذف النون وواو الجماعة فاعل مبني على السكون في محل رفع، وكذلك المتصل بألف الاثنين نحو يسرني أن تنال رغباتكما، والمتصل بياء المخاطبة نحو يؤلمني أن تفرط في واجبك وقد عرفت كيف تعاربهما. إذن يا إخوة قد أتينا على آخر العلامات الفرعية. كم هي العلامة الفرعية؟ الجواب أربعة. معنى الألف واحد، وذلك في الأسماء الستة. الياء اثنين في المثنى وجمع المذكر. الكسرة في موضع واحد جمع المؤنث السالم. حذف النون في موضع واحد، والأمثلة الخمسة. بهذا يكون انتهينا من علامات النصب. الفتحة وما نا بعد. والدرس الذي يلي هذا إن شاء الله عز وجل نيابة بارك الله فيكم علامات الخفض، علامات الخفض. وقال للخفض ثلاث علامات: الكسرة والياء والفتحة. وإذا استحضرنا ما مضى سيكون هذا أيضا يسيرا جدا جدا، لأنه أيضا متعلق بما مضى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.